بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا الدرس التاسع في علم العقيدة، شرح دمعة الاعتقاد. وتوقفنا حديث في فصل ذكر بعض أحاديث الصفات، وذكرنا بعض هذه الصفات، الصفات التي يعني الخلاف فيها شديد كما ذكرنا، هي الصفات التي ذكرها هنا الناظم، وذكر بعض الصفات التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، مثل صفة اليد والوجه والرضا والحب والسخط وما إلى ذلك. وذكر أيضا من السنة بعض هذه الصفات، وبدأ هي الصفة الأولى، هي صفة النزول. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وتحدثنا عن صفة النزول. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وتكلمنا عن صفة العجب. وذكرنا أن هذه الصفة يعني قد يكون لها سببان، إما سبب صادر عن خفاء الأسباب، أو يكون سببها صادرا عن خروج الشيء عن نظيره. وقلنا أن القسم الثاني هو القسم الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وبينا في نهاية الدرس ضعف الحديث الذي ذكرناه، ولكن ذكرنا أن صفة أو هذه الصفة وما ذكرناه من التأصيل هو تأصيل صحيح. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وأيضا هنا إثبات لصفة الضحك. وصفة الضحك صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ فعلية. فعلية لها سبب ولا ليست لها سبب؟ أعلمه. ليست لها سبب. فنقول أيضا أن الضحك ضحك حقيقي يدل عليه النص من السنة وإجماع السلف. يقول: فهذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذه العبارات يعني إجمال لما ذكرناه، يعني إثبات الصفات وإمرارها كما أتت بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وذلك لأن الله تعالى ليس له نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. طب لماذا؟ أقول: كل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ما الشرط؟ أحسنت. ولأن العقل لا يفكر إلا فيما يراه أو فيما يسمعه. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى لم نره، وليس عندنا علم بالكيفية حتى نتصوره، لذلك فالتصور دائما يكون تصور المخلوق، لأننا لم نعلم ولم نرى إلا المخلوق. يقول: ومن ذلك، يذكر بعض الصفات الأخرى أيضا، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. وهنا طبعا الحديث عن صفة الاستواء، لأن المسألة أيضا فيها إيه؟ كلام وخلاف مع أهل البدع. فنقول أن الاستواء في اللغة بمعنى العلو والاستقرار، الاستواء في اللغة العلو والاستقرار. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك أيضا طرف من الحديث عن مسألة الاستواء والخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم، بين من ينفي الاستواء ومن يؤوله ويقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الله تبارك وتعالى ذكر الاستواء في القرآن في كم موضع؟ 7 مواضع. وكما يذكر أيضا ابن القيم وغيره أن الاستواء له معنى، معنى حقيقي هو العلو والارتفاع، ولا يجوز أن يصرف هذا المعنى إلى معنى آخر إلا بدليل، والدليل لابد أن يكون من الكتاب والإيه؟ والسنة. لذلك ما يذكر ابن القيم فلو أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا ذكرت في كتاب الله ولو مرة واحدة حتى يحمل الباقي عليها، وإن كان ذلك قد يكون ضعيفا، يعني إن ذكرت في جميع المواضع الاستواء ومرة واحدة الاستيلاء لقلنا أنه قد يكون هناك مدخل، وإن كان الأصل نقول أيضا هو الاستواء، لكنها لم ترد في الكتاب والسنة بلفظ الاستيلاء أبدا، ووردت دائما بلفظ الاستواء، فدل على أن الاستواء هو المعنى الصحيح الذي هو العلو والارتفاع. فنقول الاستواء، طبعا عندنا مشكلة في مسألة الاستواء، نقول ما الدليل على أنهم أولوا الاستواء بالاستيلاء؟ وما ذكروا دليل، إيه هو الدليل؟ هو بيت الشعر اللي هو إيه؟ بيت الأخطى النصراني إن ثبت عنه. لكن نقول يعني أولا أن هذا ليس دليلا، بمجرد إيه المسألة، هذا ليس دليلا يؤول به الكتاب ولا إيه ولا السنة. نجعب نسأل، الاستواء له معاني في اللغة، هل من هذه المعاني الاستيلاء أصلا؟ بنعمل كده زي ما مثلا بنقول الأصل دائما أنت في النقاش والجدال زي كده يعني تهجم على الأصول مش تنتظر ليه الفروع. أنا عشان أقول مثلا الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع وليس الاستيلاء لازم يكون عندي أصل أن الاستواء من معانيه العلو والارتفاع ومن معانيه الاستيلاء، بعد كده أقول ده هنا معناه العلو والارتفاع. لكن الغريب أنك تجد بعض علماء اللغة يقول أن استوى بمعنى استولى لا تعرفه العرب، لأن يعني هذا كلام خليل، يقول أن الاستواء لا يأتي معنى الاستيلاء في لغة العرب. يقول دي أول مرحلة، المرحلة الثانية نقول لو افترضنا أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء في اللغة، يأتي بمعنى الاستيلاء في اللغة، نقول أن هذا هو المعنى القريب ولا المعنى البعيد؟ المعنى البعيد، والمعنى البعيد لا يقول إليه إلا بدليل، وبيت الشعر عن العرب ليس دليلا، بيت الشعر عن العرب ليس دليلا يؤول به الكتاب والسنة إلى المعنى البعيد، لكن أقصى أن هذا في لغة العرب، يعني أقصى لو قلنا أن هذا البيت صحيح وهو عن العرب يبقى أقصى أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء عند العرب، لكن ليس معناه أن السوى التي في القرآن وفي السنة هي بمعنى الاستيلاء، صح؟ لو قلنا أن التأويل لابد أن يكون بدليل صحيح صالح، يبقى هذا إذا كان ذلك موجود أيضا في اللغة فبيت الشعر ليس إيه؟ ليس دليلا. الأمر الثالث نقول أن هذا البيت يحتاج إلى إثبات أنه عن العرب، يحتاج إلى إثبات أنه عن العرب، كذلك معنى أنه عن العرب. لذلك احنا نقول إن أليس من الممكن أن يكون هذا البيت قيل بعد تغير لسان العرب؟ ما هو مين كلام العرب الدليل؟ كلام العرب الأصليين، يعني ليس المولد، يعني مش كل واحد، يعني احنا دلوقتي كلامنا دليل ولا مش دليل؟ ليس دليلا. مثلا يقول لغة العرب، لغة العرب يعني العرب الأصليين، مش الذين مثلا تعلموا، واحد راح مثلا عجمي راح عاش مع العرب شوية تعلم لغة العرب يصبح كلامه دليلا، لا. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: وقد يكون هذا البيت لو صح، وصح عن العرب، وصح أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء، لو اعترضنا ذلك، يقول: أليس من الممكن أن يكون هذا بعد تغير اللسان أصلا، وليس من لغة العرب الأصلية أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء. الحاجة الرابعة أيضا في هذا البيت، هو البيت يقول إيه؟ استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وأنا عندي جواب آخر. إيه هو؟ قال إن الاستواء في البيت هو بمعنى الاستواء مش بمعنى الاستيلاء. ليه؟ يقول: لأن الاستيلاء عندي نوعان، إما استيلاء معنوي أو استيلاء حسي، خلاص؟ اللي هي بمعنى استوى، يعني ممكن الإنسان يستولي على البلد فعلا، يبقى الاستيلاء حسي. يقول: والملك يقال عنه استوى على البلد او على المكان بمعنى على وارتفع عليها، يعني اصبح هو اعلى سلطة فيها زي ما بيقولوا كده. فلذلك يقول: لا مانع مش من قول استوى بشر العراقي بمعنى على وارتفع عليها اصلا، يبقى البيت الاصل الذي يستدلون به قد يحمل على الاستواء اللي هو العلو والارتفاع ويكون حملا صحيحا. طيب دي البداية بتاعت يعني تفنيد الدليل الأصلي الذي بنوا عليه. وأنا أقول في البداية أولا أن هذا ليس دليلا. الأمر الثاني كما قال البعض أنه ليس ثابتا عن الأفضل هذا. طيب ثلاثة، لو كان ثابتا نقول أنه من الممكن أن يكون بعد تبدل لسان العرب. الأمر الرابع أنه لو كان عن العرب وثابت نقول لا مانع من حمل الاستواء على العلو والارتفاع، وهو استيلاء حسي معنوي، فالاستيلاء قد يكون حسي وقد يكون معنوي بمعنى العلو والارتفاع. كل هذا إذا كانت استوى تأتي في اللغة بمعنى استولى، لكن وعز القليل قضى على المسألة من أولها وقال أن استوى بمعنى استولى لا تعرفه العرب أصلا. عشان أول الدليل لابد لي من شرطين. أولا الدليل، يعني عشان أحمل اللفظ على المعنى البعيد أو على معنى آخر غير الحقيقي، نمر واحد لابد أن يكون هناك دليل. الأمر الثاني لابد أن يحتمل اللفظ هذا المعنى المصروف إليه، لابد أن يحتمل المعنى هذا اللفظ هذا المعنى المصروف إليه. يعني يعني مثلا نقول الصلاة، تأتي معنى الصلاة الشرعية ويجي واحد في دليل يقول ده هنا معناها الدعاء، أقول له عشان تقول إن الصلاة هنا معناها الدعاء يلزمك شرطان: الأول أن يكون هناك دليل يصرفها، الثاني أن تأتي الصلاة في اللغة أصلا بمعنى الدعاء. ما ينفعش يقول لي الصلاة هنا بمعنى الدعاء وأجي أدور ألاقي الصلاة ليس من معانيها الدعاء أصلا، فأقول ما فيه تصرفها لأحد معانيها، لكان عندي معنى قريب ومعنى بعيد، معنى قريب لا أحتاج فيه إلى دليل، معنى بعيد أحتاج فيه إلى دليل، لكن معنى غير وارد أصلا نكون هذا تأويل فاسد وغير صحيح. إذا كنا قضى الخليل عليها من أولها وقال أن الاستوى لا تأتي بمعنى استولى في لغة العرب أصلا، يبقى لا أحتاج إلى دليل ولا بحث، هي لا تصرف إليها أصلا، خلاص. كذلك نقول أن الاستواء لم يفسره أحد من الصحابة بمعنى الاستيلاء، طب نقول ممكن هو يقول لي نفس الكلام، طب ما هو الاستواء لم يفسره احد من الصحابه بمعنى العلو والارتفاع. نعم، قلنا اللفظ على ظاهره والألفاظ على حقيقتها، طالما أنهم لم يتكلموا في معانيها إذن هي على المعنى الحقيقي وعلى الإيه، ولذلك هذا ورد في القرآن وفي السنة لما قال الله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولا الصيام الشرعي الصيام، يقول لم يتكلم عن معنى الصيام اللي هو المراد الشرعي ولا الصيام اللي هو مجرد الإمساك فقط عن الكلام، فلما أطلق اللفظ ولم يبين المعنى علم أن المعنى الحقيقي، لذلك فهم ذلك ليه الصحابة رضي الله عنهم. طيب أيضا من الردود عليهم هم طبعا قالوا أن استوى بمعنى إيه استولى، فبنقول أن الاستواء، الاستواء صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة إيه فعلية. طب ليه ما تكونش ذاتية؟ إذا شاء فعلا، يعني أن الله تعالى لم يزل مستوي ولا يزال مستويا، لا، ولكنه استوى بعد إيه ثم استوى على العرش، إذن قبل ذلك لم يكن إيه مستوي. لذلك نقول أن لو استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، الاستيلاء، كلمة الاستيلاء تدل على المدافعة، تدل على المدافعة، فدل على أن لو قلنا أن بمعنى استولى أن الله استولى على العرش من غيره، بمعنى أنه في وقت من الأوقات لم يكن مستوليا عليه بل كان مع غيره، أو هذا أيضا بالله تعالى يدل على تعدد الآلهة. كذلك نقول أن لو استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، طيب الله تعالى مستول على العرش فقط ولا مستول على جميع المخلوقات؟ على جميع المخلوقات. وقلنا لو الاستواء بمعنى الاستيلاء لصح نقول أن الله مستوى على الأرض ومستوى على الماء ومستوى على السماء، يبقى معنى على العرش استوى ليس لها أي فائدة ولا معنى بهذا التخصيص، بل إن الله تعالى يكون مستوليا على جميع مخلوقاته، وهذا مخالف للإجماع، حتى هم لا يقولون بذلك، لا يقولون الله مستوى على جميع المخلوقات، لا يقولون أنه مستوى على العرش ومستوى على العرش بمعنى استولى، خلاص. لذلك نقول أن لو استوى بمعنى استولى لكان مستوليا على جميع المخلوقات، فهو مستول على جميع المخلوقات، إذن لصح أن نقول أن الله مستوى على جميع المخلوقات، وهذا لم يقل به أحد من السلف رضي الله عنه، خلاص. يعني بعض الايه كان عندي الاستواء، انت لو جيت تبص كمان لمعاني الاستواء، كلمة استوى تأتي في اللغة بأكثر من معنى، تأتي في اللغة بأكثر من معنى. أولا تأتي كلمة استوى مطلقة، تأتي كلمة استوى مطلقة، ويكون معناها كمل وتم، كمل وتم، يعني إذا جاءت مطلقة يعني مش معها أي حرف من حروف الجر، زي قال تعالى ولما بلغ شده وإيه واستوى، أي كمل وتم. طيب إذا كانت مقيدة بعلى يكون معناها العلو والارتفاع والاعتدال، العلو والارتفاع والاعتدال. زي مثلا واستوت على الجودي، الرحمن على العرش استوى، وكذلك يقولون إذا جاءت مقيدة بإلى يكون بمعنى العلو والارتفاع، مقيدة بإلى يعني بحرف الجر إلى، ها؟ نعم، قد تأتي معنى العلو والارتفاع، تقول القصد ماشي، ممكن تأتي معنى القصد أيضا في نفس اللي في نفس المعنى، في نفس الايه المعنى. زي ايه مثلا؟ ثم استوى إلى السماء، يكون بمعنى القصد، والقصد هنا أقرب، لكن البعض يقول أن هذا معنى الايه العلو أيضا، لكن هنا القصد أقرب إذا كانت بحرف الجر إلى. قد تأتي أيضا مع الواو اللي هي واو المعية زي مثلا استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة تكون بمعنى سواء، تكون بمعنى سواء. طب ودي المعاني الأصلية في اللغة إذا كانت مطلقة وإذا كانت إيه مقيدة، وتلمع على هذا التقسيم إن هي لا تأتي بمعنى إيه استولى، لكن إن أتت فعلى الإيه الكلام السر. ماشي، نرجع ثاني. يقول ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء. عندي مشكلة في مسألة الاستواء أيضا، أو أن الله تعالى في السماء، ويقول لك يعني كيف توفق بينها وبين قول الله تعالى مثلا وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، وهم يقول أن هذا دليل أن الله تعالى ليس على العرش وأنه في كل مكان. كم من الآية كده؟ يبقى احنا قلنا ان تمام الآية وبداية الآيات يدل على ايه ان المراد انه معكم بالايه بالعلم. وانا عندي المعية نوعان، المعية نوعان، معية عامة ومعية ايه ومعية خاصة. المعية العامة مراد بها الايه العلم، ايوه العلم والإحاطة. نعم. طيب المعية الخاصة النصر والتأييد. لذلك لو جينا قلنا المعية من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ الفعلية. أحسنت. المعية وهنا التقسيم، المعية العامة ذاتية للعلم والإحاطة، المعية اللي هي الخاصة فعلية. طيب فعلية بسبب ولا بغير سبب؟ بسبب. خلاص. طيب ولذلك تلاقي يعني المعية العامة تذكر عند مثلا قد يرد هذا التخويف، قد يرد بها ذكر الإحاطة أن الله عز وجل يعلم ويحيط بما بما تعمل. أما المعية الخاصة تذكر عند الايه يعني النصر والتأييد، النصر والتأييد. يعلم الله تبارك وتعالى عباده وأولياءه الصالحين ويتكون لهم أنه معهم ينصرهم ويؤيدهم. طيب قال وقوله أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. الحديث هنا طبعا برضو ضعفه بعض العلماء. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. وهنا بيعرض الشيخ وبيستعرض أدلة أن الله تبارك وتعالى في السماء، أدلة أن الله تعالى في السماء. وعندي الأدلة خاصة في مسألة أن الله تعالى على العرش أو أن الله تعالى في السماء. ربنا تبارك وتعالى ذكر كثير جدا من أنواع الأدلة، يعني منها أدلة صريحة تذكر أن الله تعالى هو الأعلى العلي المتعال، يبرد به التصريح. عندك أدلة تصرح أن الله تعالى في السماء زي حديث الجارية وزي قول الله تعالى أمنتم من في السماء. عندك أدلة تصرح بالصعود زي مثلا مثلا إليه يصعد الكريم الطيب، تعرج الملائكة والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه. وأدلة كأدلة النزول التي تدل على نزول الملائكة، نزول القرآن، يبقى يعني التنويع في كل صور الأدلة يعني عن الشرع عناية فائقة وكبيرة جدا بهذه المسألة. دل على أهميتها، ودي بيدلك على أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. مثلا قد تجد فيها دليلا واحدا، وقد يكون دليلا ليس صريحا، ويهدي الله تبارك وتعالى إليه بعض الناس. ولكن إن المسألة أدلة كلها أو عامتها محكمة وأدلة صريحة وبكل أنواع الأدلة التي تكفي واحدة منها، ومع ذلك قد لا يهتدي بعض الناس إليها. ففعلا الهداية بيد الله تبارك وتعالى، والذي في قلبه زيغ وضلال مهما طبحت له الأدلة فلن يهتدي. لذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر كثير جدا زي احنا بنقول من هذه الأدلة بهذه الصور، ومع ذلك أيضا يؤولون الأدلة ودليلهم بيت لنصراني. يعني شوف المسألة، مش بيت مثلا لمسلم عربي أو بيت لأحد العرب، لا، بيت لنصراني يعني مشكوك في نسبته إليه كمان كنصراني، حتى وإن ثبت فهو ليس حجة، حتى وإن كان من العرب فليس حجة لتأويل الكتاب والسنة، ومع كل ذلك تركوا كل هذه الأدلة وتمسكوا بهذا البيت. لذلك نقول أن الأدلة حتى التصريح، يعني هذه الأدلة الكثيرة تبين أن الله تعالى في العلو أو في السماء. طب أين في السماء؟ جاء سبع أدلة في القرآن تبين أنه على العرش أيضا في السماء. يعني فيش وضوح أكثر، ممكن مفيش مسألة يعني تناولتها الأدلة مثل هذه المسألة بهذا الوضوح والصراحة والإحكام، ومع ذلك ضل فيها كثير من الناس. وغير ذلك من الأدلة ذكرها الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وغيرها من الأدلة. نقول أن مجموع الأدلة ذكرها الشيخ ذكر بعض هذه الأدلة، يعني كل دليل من نوع معين حتى يدلك على هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى في السماء. فالشيخ بيان الكلام يقول: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله رضي الله عنه، هل يجوز أن أقول على غير الصحابة رضي الله عنه؟ نعم، في صيغة الدعاء. خبري اللفظ إن شئت إيه المعنى، والمعنى أنه يدعو يعني له ب ماشي. طيب، يقول سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول، يعني ايه غير مجهول؟ غير مجهول المعنى مش الكيفية. يبقى هنا الامام مالك كأنه بيعرف الاستواء. هو غير مجهول ليه؟ المعنى معناه ايه؟ معلوم. والكيف غير معقول. ليه غير معقول؟ زي ما ذكرنا، لانه ايه؟ لم يأتي عليه دليل من الكتاب والسنة من الخبر. والايمان به واجب. ليه واجب؟ لورود الدليل عليه. والسؤال عنه بدعة. ليه السؤال عنه بدعة؟ لأنه لم يثبت عن الصحابة السؤال عن الكيفية، لأنهم يسألون عن الكيفية. قال: ثم أمر بالرجل فأخرج. وهذا يدلك على أنهم كانوا يتعاملون معاملة يعني شديدة جدا مع أهل البدع. ليه؟ ربما تب واحد ممكن يقول لك: طب هو يمكن مش فاهم او متأول او ما الى ذلك. ليه الامام مالك تعامل معه بهذه الطريقة؟ ماشي، سدا للباب. ماشي، ليزجر غيره. ماشي ماشي. دي مسألة. الامر الثاني ان برضو تبت يعني لابد انك تعتقد شراسة ليه المسلم وخاصة العلماء. يعني ممكن من النظر للإنسان يعلم هل هو جاهل فعلا أم أنه صاحب بدعة جاء ليجادل. لذلك هنا يظهر الأمر أنه كان من أصحاب الإيه؟ أصحاب البدع. وإلا في الموقف مثل هذا مع رجل جاهل يعني قد يصده ويرده عن حتى الفهم أو حتى التعلم، لكن واضح جدا أنه ظهر ورجح عند الإمام مالك أنه من أهل البدع الذي جاء ليجادل ويثير الشبهة، لذلك تعامل معه بهذه الطريقة. طيب، دي بالنسبة لبعض هذه الصفات اللي هي الاستواء وأن الله تبارك وتعالى في السماء وغيرها من الصفات الذاتية والفعلية. بعد ذلك يقول فصل في كلام الله تعالى، وأنا أنا تسمحكم نقف عند إيه؟ هذا الحد إن شاء الله. طبعا لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك، هم من يمول من مقامك شعرة حتى تطول.